ولا ثناء؟ دعاء ولا ثناء؟ هو الاثنين، لكن الصيغة صيغة ثناء، والمقصود ايه؟ دعاء، عشان كله يقول الدعاء نوعان، في دعاء اسمه دعاء طلب او مسألة، في دعاء اسمه دعاء الثناء. للأسف احنا مقصرين جدا في دعاء الثناء، انك تثني على الله، انت يا رب ارحم الراحمين، انت يا رب اكرم الاكرمين، اللهم انك انت العظيم، اللهم انك انت الحليم، اللهم انك انت القيوم، قيوم السماوات والارض ومن فيهن، ملك السماوات والارض ومن فيهن، خالق السماوات والارض، انك انت تثني على الله. ان سيدنا ايوب اثنى على ربه في الدعاء بعد كم سنه بلاء؟ بعد 18 سنه في البلاء. فما لنا لا نثني على الله، وما لنا لا نحسن الظن بالله؟ سيدنا أيوب بعد كل ذلك يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقدر على شفائه، بعدما لفظه الناس، بعدما ابتعدت عنه أمواله، بعدما لم يعد يملك شيء، بعدما فقد كل شيء في الدنيا، بعدما اتهم في دينه وهو نبي كريم، ومع ذلك لم يفقد الأمل ولا الرجاء في ربه، وهو يقول وأنت أرحم الراحمين. هل الله أرحم الراحمين؟ إذا كان الله أرحم الراحمين، وإذا كان هذا في صدر أيوب عليه السلام أن الله هو أرحم الراحمين، الرحمة مع منتهى الرقة في المعاملة، منتهى العطف في المعاملة. لما نعرف الرحمة يقول الرحمة العطف والرقة، كيف أن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى يرحم عباده؟ أحيانا ربنا بيبتليك بلاء، البلاء ده بيكون لك عون على طاعة، البلاء بيكون لك خير في الدنيا والآخرة، البلاء بيكون لك كسر للنفس، البلاء بيقربك من الله. الرحمة مش دايما ظاهرة، أحيانا بتبقى فيه رحمات انت ما انتش عارف، احيانا بتلاقي الطريق اتقفل اتسد، حسيت ان الدنيا بدا يحصل فيها مشاكل كتير، ليه؟ يرحمك الله سبحانه وتعالى حتى تعود اليه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي عليه السلام اذكر هذا النداء، اي يا محمد قل مثل هذا، فاذا اردت ان تنادي على ربك فناديه بمثل هذا، واذا اردت ان تدعو ربك فادعوه بمثل هذا، اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ايه اللي حصل؟ ربنا يقول فاستجبنا فكشفنا. كل حاجة اتحلت لما نادى النداء، وحسن ظني في الله والثناء على الله يجلب العطاء، يجلب الرزق، يجلب البركة، تفريج الكرب والرخص والتيسير في الأمر يكون بالصبر. هنيجي نشوف الوقت، هناخد القاعدة دي بس الأول، إن لو واحد عايز رزق زيادة، لو واحد عايز بركة، لو واحد عايز عطاء يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يدعي. يعمل إيه؟ يدعي. هو الدعاء له قيمة، له قيمة عالية جدا، لذلك ربنا سبحانه وتعالى في آخر الآيات قال إيه؟ قال وذكرى للعابدين. يعني ما حدش هيفهم الكلام ده للناس اللي بتعمل ايه؟ اللي بتعبد ربنا. احنا كتير يا جماعه بنستخسر وقت في العباده، عندي امتحانات، نصلي، عندي مذاكره، نصلي، عندي شغل، عندي مهمات كتير، عندي عيال عايزين ياكلوا، بنستخسر وقت في العباده. الوقت ده احنا بندفع ثمنه عشرات الاضعاف في كلة البركه، عشرات الاضعاف هذا الوقت بندفعه في التوهان في الدنيا. لذلك لن يفهم هذه الآيات إلا أهل العبادة، اللي هو اللي كل ما بتحصل له مشكلة بيعمل إيه؟ يلجأ إلى ربي وذكر العابدين. قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى. هو رحمة من عندنا، سؤال، الرحمة من عندنا كان في العطاء ولا في البلاء؟ يعني في ان ربنا سبحانه وتعالى جاب له اهله ومثلهم معهم، ولا في ان الله ابتلاهم الاول بهذا المرض؟ فكيف

اللي هي ان واحد معاه دكتوراه في ماده او في ده دي اسمها شهاده ايه؟ شهاده لها قيمه. يقول لك الراجل معاه دكتوراه دي شهاده علميه، دي اعلى شهاده علميه فين؟ في مصر. طبعا بره مصر هي ممكن يكون مالهاش قيمه كبيره. اعلى شهادات علميه في العالم البرامج التدريبيه الزمالات، وعلى قدر الجامعات العالميه على قدر ما على قدر نجاح الدول او قدر القوه العلميه في الجامعات على قدر قوه هذه الشهاده. تخيل ان واحد يشهد له الله، تخيل عبو العصور كده من اول خلق الكره الارضيه الى قيام الساعه، هناك ايه؟ هناك أمم، أمة وراء أمة. تخيل أن واحد ربنا يستطيع عبر الأمم كده وربنا يقول هذا نعم العبد. يا لها من شهادة، نعم العبد. أن أنت نزلت من آدم إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا آدم عليه السلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مؤمن بالأقوام ومليارات البشر، هتجد كم واحد ربنا ذكر ان هو نعم العبد، ان ده عبد صالح. هذه ليست شهادة مني ولا منك، هذه ليست شهادة من الملائكة، هذه ليست شهادة درجات، انما شهادة من الله. ان الله بيقول عن ايوب عليه السلام نعم العبد. احنا محتاجين نقف مع كلمة نعم العبد دي عشان نفكر هو عمل ايه عشان يبقى نعم العبد، عمل ايه عشان ربنا يرضى عنه كل هذا الرضا مع ان الله ابتلاه كل هذا البلاء. حالا كتير الناس بتخلط ما بين كيف حاله في الدنيا وكيف حاله عند الله. ممكن يكون انسان في الدنيا فقير، ممكن يكون انسان في الدنيا مبتلى، ممكن انسان يكون في الدنيا عنده ضر، وهو في الاخر يقول لك انا كده ربنا ما بيحبنيش، انا كده ربنا ما بيعطنيش. سيدنا ايوب ربنا قال له نعم العبد، ومع ذلك في نصب وعذاب، ومع ذلك اني مسني الضر. يعني هو في ضر وهو في نصب وعذاب وهو في هذا البلاء الشديد، وربنا بيكون عنده نعمة ايه؟ نعمة العبد. وده دلالة على ان الموضوع ما هوش بالمظاهر. احنا ينبغي ان احنا نحكم على الناس فقط بظاهرها. فكم من في الزوايا من خبايا، كم من رجل لا يعلمه، لا يعلمه انا ولا انت، لكن يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهو له قيمة عند الله سبحانه وتعالى ربما لا يأبه به الناس. نوع صنب يقول رب أشعث أخبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب. يعني بيقول ممكن تلاقي واحد كده جاي فالناس تقوله يخبط كده على الباب، فلان موجود، يبص له كده يا فلان ده عم هيقعد يطلب، الراجل ده مش موجود. أو مثلا عاملين اجتماع وده جاي يدخل، ممكن أدخل؟ لا ما تدخلش. ليه؟ اشعث اخبر، يعني شعره منعكش ومليان تراب، مواش في هيئه قويه عند الناس، ليس له مكانه عند الناس. طب تخيلوا بقى ودخل واحد غني، يعني الناس دايما تحب تستلف من الغني او تحب تسلف الغني. يقول لك ليه؟ فلوسي مضمونه. يعني لو واحد من الاغنياء، مين واحد بلاش نذكر اسماء، لو واحد من الاغنياء مثلا جاي بقول لك لو سمحت ممكن 100 جنيه، هتقول له ايه؟ على طول. طب واحد من الفقراء بيقول لك بس احنا ممكن يجي تقول له ايه؟ هتفكر اصل والله والظروف والحكايه. ليه يبادر الناس باعطاء الاغنياء حتى لو كان شيء بسيط؟ لانه عارف انه هياخدها بعد كده، لانه عارف انه بيعمل عمل بايه؟ له عنده مكانه، ياخذ عنده مكانه، لكن الفقير هياخد من ده هياخد منه ايه؟ فقال يا رب اشعث اخبر ذي تمرين مدفوع بالابواب. مدفوع من الابواب يعني ما حدش عايز يدخله. لو اقسم على الله لابدأ الله. عارفين يعني ايه اقسم على الله؟ حدش الله سبحانه وتعالى لا مستكره له. يعني لا احد من البشر، البشر كلهم اضعف مما نتخيل، البشر كلهم لا يساوي عند الله جناح بعوضه، البشر كل بل كل من على الارض لا يساوي عند الله جناح بعوضه، جناح دبانه ولا جناح ناموسة. السماوات والارض لا تساوي عند الله مقدار ذره، اذا كانت الذره لا تساوي عندك شيء فهي عند الله لا تساوي اي شيء. لا يعبأ، كل ما يعبأ بكم ربي، الله لا يعبأ باحد. ومع ذلك هذا الرجل من داخل هذه الذره يقسم على ملك يملك السماوات والارض فيبيغ الله قسمه رحمه به. وكذا من به وعطاء له. ليه؟ لان له كرامه عند الله. ليه؟ عمل ايه؟ لانه على بواب الله. فمش هينفع ان احنا نتعامل مع الناس بمظاهر الدنيا فقط. لابد ان احنا نوسع مداركنا في معامله الله. لابد ان نعرف كيف يتعامل الله مع خلقه. لله سنن في معامله الاقوام. ان يبص كده فلان ده اكيد ده عم يقول لك ما هو انا لولا ان ربنا بيحبني ما كانش حاطني في المكان ده بجد والله. ان واحد بيعتقد ان لما ربنا يرزقه منصب او مال يعتقد ان ده ايه؟ ان اكيد بقى ربنا كرمني وبيحبني، ولو ما كانش بيحبني ما كانش حاطني في هذا المكان اللي الناس كلها بتسمعني فيه. الله يبلو الناس بالخير ويبلو الناس بالشر، يبلوهم بالسراء ويبلوهم بالدجاء. ايوب عليه السلام ابتلي بالسراء والدجاء، قال الله سبحانه وتعالى: وهبنا له واهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب. يبقى ربنا قال للنبي عليه السلام: اذكر ايوب، اذكره بشيئين. رقم واحد حد الان يعني، رقم واحد اذ نادى ربه. يبقى احنا عايزين نركز مع كلمه ايه؟ نادى ربه. ان احنا دايما يبقى عندنا ايه؟ عندنا حاجه اسمها نادى ربه. ان انت في اي مشكله نادى ربه. رقم اثنين وذكرى لمين؟ للعابدين. في واحد عبد، في واحد ايه؟ عابد. في واحد عمل طاعه، في واحد ايه؟ كثير الطاعات. فده بيسمى ايه؟ عابد. عارفين حديث عابد بني اسرائيل؟ عارفين جريج العابد؟ ليه تسمى عابد؟ لان بقى اتعلم عليه. يعني شريف رايح الجامع جاي من الجامع، رايح للدرس جاي من الدرس، رايح يقرا قران يرجع من قراءه القران، رايح للذكر يرجع من ذكر. ده بني ادم عابد. الناس بتعرفه بالايه؟ بالعباده. اذا ذكر فلان ده رايح في مصلحه وجاي في مصلحه، رايح في مصلحه وجاي في مصلحه. ده اسمه ايه؟ بتاع مصالح. يقول لك ده جاي يطلع، ده هيجي يطلع مصلحه ويمشي. ان خلاص معروفه ان فلان عابد لا يطلق عليه العباده الا اذا كان كثير العباده. ربنا سبحانه قال: وذكرى للعابدين، وقال: وذكرى لاولي الالباب. وكانها مترادفات، اي ان اولو الالباب اصحاب عباده. لن تجد واحد على مر التاريخ عبر الازمان وعبر الامكنه له حال مع الله ليس له قسط هائل من العباده. واقصد بالعباده بمعناها الخاص مش معناها العام، يعني مش العباده اللي هي امر جمع كل امر جمع يحبه الله ورسوله. الاقصد العباده اللي هي الايه؟ العبادات الخاصه اللي هم بتوع الفقه بيسموها ايه؟ قسم العبادات وقسم الايه؟ المعاملات. العبادات الخاصه لن تجد واحد عبر التاريخ. وتجد بان كل علماء الامه الذين امر الله سبحانه وتعالى بتخليد ذكراهم، والذين حفظ الله كتبهم وحفظ الله علمهم، هتجد لما تيجي تبص في سيرهم ان هم كانوا من العباد. يعني على سبيل المثال مثلا الامام الشافعي، بما ان مصر شافعيه، الامام الشافعي في علماء كتير جدا في الامه عبر 1400 سنه، هو اكثر من 1400 سنه في علماء مثل الشافعي اعلم واقل، غير ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يحفظ علم هذا الرجل. لماذا؟ تعال بص في سيره الامام الشافعي. يعني في علماء اعلم من الشافعي كتبوا كتب كتير جدا ثم اندثرت هذه الكتب بموتهم. لماذا حفظ الله وبارك الله في علم هذا الرجل؟ هتجد ان كل من حفظ علمه تجد لما تقرا في سيرته ان هو كان كثير العباده، كان له حال مع الله. وتجد الانبياء كلهم ذكرهم الله سبحانه وتعالى بكثره اللجوء الى الله، بكثره العباده. ان واحد فاهم قيمه ده، قال الله سبحانه وتعالى طبعا يعني لو جيت تبص كده يعني نقرا في سير الصالحين، سير النبلاء، سير الاعلام، سير الانبياء، سير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد ان هؤلاء كانوا كثير العباده لله سبحانه وتعالى. قال: وهبنا له اهله. احنا اتكلمنا على اسم الله الوهاب قبل كده؟ اتكلمنا على اسم الله الوهاب. زيدوا. قلت لحضرتك الهبة هي العطاء بغير سبب. ربنا سبحانه وتعالى استجاب لأيوب، استجاب لأيوب وكشف ما به من ضر. سيدنا أيوب قال ايه؟ قال له يا رب انا عندي مصمن وعذاب. ربنا استجاب لأيوب غير ان الله اكرم مما تتخيل. فلما استجاب أيوب انا اعطاه مرة اخرى الصحة، واعطاه مرة اخرى القوة، واعطاه مرة اخرى الجمال. وهب الله لأيوب شيئا اخر. ايه بقى الشيء الاخر ده اللي هو ايه؟ اعطاه اهله يعني ايه؟ زوجته مرة اخرى في صورة افضل. ووهبنا له اهله اي على طريقة افضل، ومثلهم معهم اي واولاده، وبارك الله في زوجته مرة اخرى فرزق اولادا اخرين. قال رحمة منا وذكرى لأولي الالباب. غير ان ايوب عليه السلام كان عنده نذر كان لابد ان يوفيها. طب يوفيه ازاي؟ حلف ان هو يضرب مراته. طب يعمل ايه؟ او حلف ان هو يضرب حد. احنا ما عندناش مراته ديت من اسرائيليات، احنا مش عارفين هو يضرب مين. غير انه حلف ان يضرب احدهم، ربما انه اذاه او ضربه فهو هيرد ليه هذا الاعتداء، ربما حد من حدود الله، ربما لا نعلم فيما كان سيضرب هذا الذي سيضربه. غير ان الامر عسير هيحلها ازاي ديت. فربنا سبحانه وتعالى كريم، ان انت اذا لجأت الى الله انت بتفاجئ ان كل حاجه بتحل من كل ناحيه. مش عايز يعني احكي قصص، القصص كثيره جدا من الحواديت يعني لا تنتهي، لكن خلينا مع كتاب الله. انت فعلا لو قعدت تفكر كده ان كل من لجأ الى الله كل المشاكل اتحلت. يعني الموضوع مش جنب واحد اتحل. يعني انت عندك مشكله، اقول المشاكل، عندك مشكلة مع زوجتك، مع أولادك، مع حماك، مع الشغل بتاعك، ما انتش عارف هتسدد الإيجار منين، عندك ديون، عندك كلمات ومعاهدات مفروض انك انت توفيها، عندك 50 حاجة مش عارف تحلهم ازاي. فلما لجأ إلى ربي أحب الله له أو لا شك نكمل على شك. وكان في ملء السماوات والأرض ولم يشرك شيء قدرها ثم أطلع الله سبحانه وتعالى أمر أيوب عليه السلام أن يأخذ بيده ضغطا. يعني ضغط يقولوا حزمة حشيش. الضغط الشيء المجموع بعضه إلى بعض. أو الفرع الذي أو الغصن الذي عليه فروع وأوراق. فربنا قال له خذ بيدك ضغطا، يعني ايدك امسك فيها غصن واضرب به ولا تحنث. وكان الله يذكره سبحانه وتعالى انه على الصالحين ان يعظموا امر الله وان يعظموا يمين الله. اي لا تجعلوا الله عرضه لايمانكم. تلاقي الناس ماشيه في الشارع والله ما اسمع حتى ان المثل طلع يقولوا قالوا الحرام يحلف قال جالك الفرج. وكان الفرج فانه يحلف بالله كذبا وزورا وبهتانا. هو لماذا اصبحنا لا نرجو بالله وقارا؟ لماذا ضعف تعظيم الله في قلوبنا الى هذه الدرجه؟ ربنا سبحانه وتعالى يذكر أيوب عليه السلام أنك كنت قد حلفت بالله قبل ذلك أو نذرت لله شيئا كان بينك وبين ربك عهد، فإياك أن تنكث هذا العهد وإياك أن تحنث فيه. مع أن الله يعطيه، مع أن الله يرزقه، مع أن الله يهبه، مع أن الله يبارك له، مع أن الله يستجيب دعاءه، ومع ذلك ربنا بيقول له لا تحنث. اوعى تنسى يمينك، اوعى تنسى ندرك. فذكره الله سبحانه وتعالى ويحل الله سبحانه وتعالى له هذه المشكله. احيانا رجل يعقد عقد مع ربه ثم هو لا يقدر ان يوفي هذا العقد، فماذا يفعل؟ عليه ان يلجا الى ربه. يا رب اعني. لا تسال الله ان يخف حملك، ولكن اسال الله ان يشد ظهرك. يقول لا مش قادر، كثرت علي الشرائع الاسلام، اعمل ايه؟ اعمل ده ولا ده ولا؟ قال اكثر من ذكر الله، اذكر ربنا ويتحل، الجأ الى الله ويتحل. سيدنا ايوب ربنا سبحانه وتعالى لما لجأ الى ربه حل له هذه المشكلة ايضا، اللي هو هحل مشكلة النذر ازاي؟ فقال خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فربنا سبحانه وتعالى حل له هذه المشكلة بأن أمره بأوامره. أصبح الآن الأمر شرعي، يعني أصبح تنفيذ الأمر واجب عليه. لا تحنس، اضرب به. ثم عقب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنسان يا جماعة لو نزل نزل ومش قادر يوفيه ومر عليه سنين يعمل ايه؟ يخلص ينسى بقى وموضوع خلص، ولا يجتهد ان هو يوفيه؟ يجتهد ان هو يوفيه. طب ربنا فتح عليه ومعاه فلوس يوفيه ويقول لك يا عم خلاص سقط بالتقادم؟ ان هو حقوق الله لا تسقط بالتقادم، ان انت ينبغي انك انت اذا حلفت مع اذا اذا اذا عقدت مع الله عقد او نذرت لله شيء او حلفت بالله بشيء ينبغي ان تعظم الله حتى ولو بعد حين. يعني حتى انت النهارده كان قدامك حاجه ما قدرتش تعمل ايه؟ الورثه ينفذوها، لكن تذكرها. فعلينا ان نعظم الله سبحانه وتعالى. ايوب عليه السلام كان يعظم ربه لان ربه هو عظيم، وهو استشعر ذلك في قلبه. ابتلاه ربه بالضراء فأحسن الظن في ربه، عظم يمين الله سبحانه وتعالى رغم أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه وأنه لم يكن عنده. أحيانا تلاقي مثلا تمر على فقير ما بيصليش، تقول له أنت ما بتصليش، يقول لك يا عم الفقر، لما نحل مشكلة الفقر لما نصلي. وإحنا لاقيين ناكل، أنت جاي تكلمني في صلاة وأنا بسعى العيال، أنت جاي تكلمني في صلاة وأنا عندي مشاكل. وانظروا إلى أيوب عليه السلام الذي لما ابتلي بالضراء أحسن الظن في ربه وصبر على ذلك. صبر معه يعني أنه لم يشكو لأحد. كتير إحنا بنقول لك إيه ده فلان صابر، ده اسمه صبر اضطرار. سيدنا أيوب صبر صبر اختيار، أنه كان له ناس ممكن يشكو إليهم، لكنه صبر لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل أو ولد من الأنصار، والمرأة تقول كذا وكذا، فقال يا أمة الله اصبري. هي ما كانتش عارفة أن ده رسول، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصابتي. أدنى وخليك في حالك وأنت عارف أن فيها. فقالوا لها كيف تقولين ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذهبت أبي وقاتل رسول الله استخفف لي، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إن الصبر بيظهر إمتى؟ لما أنت بتاخد الخبر في أوله. خدت أول خبر صبرت، سكتت، صبر جميل والله المستعان على ما تصفون، صبر جميل. عسى الله أن يأتي بهم جميعا إنا وجدناه صابرا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول إن كل أعمال الدنيا لها معايير واضحة إلا الصبر. حتى لما تكلموا عن الصيام قالوا لأن الصيام صبر، إن كل حسنة عشر حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة إيه؟ ضعف. إنما الصيام قال إلا الصوم، فإن الله قال إنه لي وأنا أجزي. بيقولوا إن الشيء الوحيد الذي قال الله سبحانه وتعالى أنه يوفيه بغير حساب، يعني مش إن أنا أديت درس فالدرس ده ممكن يتكتب حسنة فالحسنة ممكن تاخد عشر حسنات وأنت عندك عشر سيئات، يبقى أنت كده إيه؟ ما عندكش. لا، ده إنما الصبر اللي هو واحد يصدم. الصبر ده أحيانا بيكون على السراء، وأحيانا يكون على أحيانا يكون الصبر على الطاعة. يقول لك الصبر على الطاعات او الصبر على الاقدار، ان واحد صبر عن او صبر عن المعاصي. ان الصبر له جزاء، جزاء ايه؟ بغير حساب، مش عارف، ثواب كتير. فقال إنا وجدناه صابرا. كلمة وجدناه صابرا إن أحيانا يا جماعة البلاء بينزل فقط ليبتلي الله صبرك. فإذا أنت إيه لم تكن صابرا ينزل بلاء إيه؟ آخر ليه؟ ليبتلي الله صبرك. يقول له أنت واثق في ربنا لحد فين؟ قال له إلى مدى حدود، إلى ما لا حدود، أنا عندي ثقة عظيمة جدا في الله. قال له فعلا نختبر؟ وعند أول مشكلة، عند أول مشكلة أما عامل إيه؟ ما عادش بيصلي. ليه ما عادش بيصلي؟ قال لك أنا موضوع صعب، اللي بيصلي بيتاخد. بجد والله. فين بقى الثقة اللي التي لا حدود لها راحت فين؟ ما عادش بينزل الجامعة أصلا. فين الصبر على الطاعة؟ إن الله سبحانه وتعالى ابتلى أيوب ليرى من أيوب الصبر، فقال الله إنا وجدناه صابرا نعم العبد. أيوة كأنها تفاضل بين الأباد يكون بشيئين، الصبر والأوبة. إنه أواب، يعني إيه أواب؟ يعني أواب؟ كثير الرجعة إلى الله. يعني كثير الرجعة؟ يعني كل ما تحصل له مشكلة بيعمل إيه؟ يا رب. يعني دائما يرجع الى الله. خلينا ناخد قاعده كده، احنا قلنا الصبر ده كان سبب في تيسير وفرج على ايوب في مشكله، صح؟ الصبر ده كان سبب في تفريج مشكله على ايوب، اللي هي مشكله ايه؟ مشكله الناس يا جماعه والحنس. الصبر ده انتوا مش مركزين ليه؟ الصبر كان سبب، كان سبب في تفريج الكوبة على ايوب، اللي هو مشكله الايه؟ الحمس. العباده كان سبب في تفريج هم على ايوب، اللي هي مشكله ايه؟ المرض، المرض والرزق والاهل. يبقى اللي عايز رزق واهل وصحه يعمل ايه؟ يكثر من العباده. اللي عنده مشاكل مش عارف يحلها ازاي يعمل ايه؟ يصبر. اخر حاجه هنقول عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي الله ان نبي الله ايوب لبث به بلاؤه 18 سنه فرفضه القوي والبعيد الا رجلين من اخوانه كان من اخص اخوانه له كان يخدوان عليه ويروحان. فقال احدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنب واحد من العالمين. قال له صاحبه وما زاد؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه ربه. شوف الناس بتبص ازاي؟ بص بايه؟ بالعطاء الدنيوي. لم يرحمه ربه فيكشف ما به. فلما راح اليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب والله لا أدري ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على رجلين يتنازعان فيذكران الله سبحانه وتعالى فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما. يعني اتنين متخانقوا في الشارع، فواحد بيقول له والله ما حصل، والتاني بيقول له والله حصل. سيدنا أيوب الموقف ده يحرك قلبه، إن إزاي الله يذكر وأحدهما كاذب واتنين بيحلفوا. فكان بيقول انا الله يعلم ان انا لما كنت اروح البيت ما كنتش اعرف انام لذكر الله سبحانه وتعالى الذي يقيل، فكنت بعمل ايه؟ كنت اروح اكفر يعني ادفع كفاره عن هذا اليمين الباطل، لان احدهما كذاب. كان بيعمل كده ليه؟ هو ما حلفش اصلا، تعظيما لامر الله حتى لا يذكر الله في غير حق. فقال والله إن الله يعلم أني كنت أمر على رجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. أحيانا يعني الناس لما تذكر ربنا الناس بتتسافل، تتكلم بأسلوب لا ينبغي أو لا يليق مع الله. نحن ينبغي نحن إذا تكلمنا على أن نعظم الله حتى في الألفاظ. الإنسان لما يتكلم عن ربنا لازم إن هو يختار الألفاظ اللي يتكلم فيها عن الله. ما تيجي تتكلم ما تقولش ربنا عايز، يقول ربنا يريد. إن كلمة عايز ده أنا وأنت عايزين. من العوز الحاجة الله لا يحتاج. حتى وإن كان المعنى معروف إنك تريد إن الله يريد، لكن حتى في اللفظ إن ينبغي الإنسان يتأدب مع ربه لما يتكلم عن الله، ما لا ينسب الله إلا كل عظيم وإلا كل جليل، أن الله ملك السماوات والأرض عظيم السماوات والأرض له الجلال والإكرام. قال وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يرجع، فلما كان ذات يوم أمطرت عليه فأوحى الله إلى أيوب أكل برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فاستبرأته. راحت تعمل حاجة ورجعت لقت واحد تاني قاعد شكله حلو وجسمه قوي، مين ده؟ قالت له يا هذا كان هناك هنا نبي من أنبياء الله رجل صالح ابتلي. أين هو؟ هو عرفه وهي ما عرفتوش، لأن شكله تغير ودلت ذلك على أنها معجزة. الله سبحانه وتعالى فجر الأرض من تحت أيوب وأنزل السماء من فوق أيوب، ولم تمطر على الإطلاق على مر التاريخ السماء ذهبا ولا فضة إلا على أيوب. الله أمطر له سحابة ذهب وفضة، ففجأة لقيت واحد معاه كنوز سحابة مطر ذهب وسحابة مطر فضة وواحد شكله قوي وجميل. فقالت يا هذا كان هاهنا نبي من أنبياء الله رجل مبتلى طال به المرض، أين هو؟ فهو طبعا بصلها كده هو عارفه هي إيه؟ ما عرفتوش. قال فاستبطأته فتلقته تنظر فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان عليه. فلما رأته قالت أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ ثم نظر إليه وقالت والله ما رأيت رجل أشبه به منك إذ كان صحيحا. فقال أنا أيوب، أنا هو. وكان له أندران، أندران يعني وعيتين كبار، وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله سحابتين. شوفوا الصبر بيجيب إيه، شوفوا الأوفة والعبادة بيجيب إيه، شوفوا طاعة الله والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فبعث الله بسحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت عليه زهبا، ولما كانت على الأندر الآخر أفرغت عليه ورقة اللي هو الايه الفضة، حتى فار خير الله. فجعل أيوب يحمي في ثوبه، يعني الوعيتين بتوعه ايه يقبلوا، وفضل هو ياخد ايه ياخد في الهدوم بتاعته. فقال الله سبحانه وتعالى يا ايوب انا شبعت. قال له انت مش يعني انت ما كنتش لاقي، الان لما صبرت على قضاء الله ولما رضيت بالله ولما قمت الى ربك ملأ الله لك وانزل لك سحابا فيه ذهب وفضه، فما بالك لا ترضى. فقال أيوب كلمة يعني لو عدت فكرها كده تنظر كيف كانت علاقة هؤلاء وربهم. قال يا رب لا غنى لي عن بركتك. قال له يا رب أنا مش عايز الفلوس، ما أنا هنفقها، إنما أنا فرحان إنها من عندك. واحد بيحب حد انظروا كيف يتعامل مع ربي، إنه يحب الله سبحانه وتعالى. فقال يا رب ليس لي غنى عن بركتك ولا عن رحمتك. قال له ربنا أنا فرحان إنها من بركتك ومن رحمتك. طبعا عطاء الله كله بركة، لكن كما هو ربنا سبحانه وتعالى لم يرزقه هذه السحابة التي فيها ذهب وفضة لكان كله خير من عند الله أيضا. لكن هنا هذا عطاء مخصوص، إن أحيانا أنت بتبتلى ثم يفتح الله لك بابا مغلقا لم يكن ليفتح لأحد قبلك. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فلما وجده الله صابرا أثنى الله سبحانه وتعالى عليه. أيهما أعظم، أن يرزق أيوب الذهب والفضة أم أن يأخذ أيوب المال والأهل وترد إليه صحته، أم أن يثني الله على أيوب أنه نعم العبد؟ إن تخيل أن الله يباهي الملائكة بيقول انظروا إلى هذا العبد أيوب نعم العبد. لماذا؟ لأنه صبر على رضا الله. خد بالك إن المشهد في الدنيا غير المشهد في السماء، يعني المشهد في السماء نعم العبد، المشهد في الدنيا مسني الضر مسني الشيطان ذهب أهله ذهب ماله عليه ديون عليه نزي لا يوفيه لا يعرف كيف يوفيه. في المشهد في الدنيا اللي هبص عليه الراجل قال له إيه؟